في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.